أصح منه، الحديث السابق كله في الصحاح عند الجماعة أصح منها. فأبوا فقال للأنصار استحقوا، بمعنى استحقوا بالحلف، فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم. أيضا هذا مخالف ليه، لأنه كما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وداه في الحديث الصحيح هو الذي وداه، فإما أنه فعلا ترجيح لا شك هذا تلك أصح، وهذه الحديث لا تخلو مما قال، وبعيد طبعا أن يحمل على تعدد القصة، بعيد أن يحمل على تعدد القصة، حتى ولو تعدد ففيها معارضة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن قتل كافر بمسلم قتل كافر، من هو القاتل أحيان في اصطدام سيارة خطأ، ماذا عليه؟ هل عليه دية أو صيام شهرين متبعين أم لا شيء؟ يختلف الكافر، ويبدو المقتول هو الكافر، فيما يبدو السؤال المقتول هو الكافر. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، بمعنى إذا قتل كافر من قوم عدو، والعداوة طبعا كفار، العداوة هنا كفار، ففيه كفارة القتل اللي هي صيام شهرين، طبعا اعتاق رقبة أو صيام شهرين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، طبعا عدو لكم بمعنى أنه ما في ذمة، أما إذا كان في ذمة بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة. فإذا كان الكافر هذا دخل بعهد أو كان حتى كتابيا أو نحو ذلك، أو أهل ذمة، بمعنى كان من أهل ذمة أو من الميثاق أو دخل بعهد مستأمن أو نحو ذلك، فهذا فيه الأمرين، فيه الدية وفيه الكفارة، وإذا كان لا ففيه كفارة فقط. هل في العمرة طواف وداع واجب؟ وهل على ذلك شيء؟ نعم، يطوف طواف الوداع، من أراد أن أن أن أن يسافر فقد أتى بنسك العمرة فإنه يطوف طواف الوداع قبل أن يسافر. هل المسعى في داخل في المسجد الحرام أم خارج؟ وهل يجوز نفساء دخوله؟ هو من حيث وجود السور فإنه داخل فيه، لكن من حيث أن تسعى الحائض والنفساء فلا شك أن تسعى فيه. إذا طبعا إذا كان طاف الطاهرة لابد أن تطوف طاهرة، فإذا طاف الطاهرة ثم أدركها الحيض بعد الطواف أو النفاس بعد الطواف ولدت مثلا، ثم فإنها تسعى وإلا تلك طاهرة وإن كان داخل المسجد لإتمام النسك، وإلا إذا كانت لزت بنسك فالأولى ألا تدخل، الأولى ألا تدخل باعتبار أنه أصبح داخل سور المسجد. زيد يريد الحج عن نفسه ولكن مع ذلك يريد العمرة عن أبيه الميت، هل يجوز ذلك وهل عليه دم أم لا؟ نعم يجوز، يجوز أن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، ويكون طبعا متمتعا ما دام أن العمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع ما دام أنه ليس من حاضر المسجد الحرام. ما معنى قولت ذلك أن لا تعولوا؟ هذا في ال وإن خفتم ألا تقصدوا في إيش الآية ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والله وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. فإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. فالعودة يبدو هنا فيما يتعلق ب من حيث ما يبذل وما يتعلق حتى أيضا في العدالة وفي الأموال التي تبذل في, في, في, في, في, في الصداق ونحوه. رجل نوى الحج متجاوز الميقات بدون إحرام وليس عنده ثمن الهدي فهل يجوز له الصيام؟ نعم يصوم 10 أيام. إذا تجاوز الميقات من غير إحرام وأحرم دون الميقات، أما إذا كان ما أحرم فإنه يعود إلى الميقات ويحرم ولا شيء عليه. أما إذا كان ما أحرم فإنه أما إذا كان أحرم تجاوز الميقات ثم أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإنه ولم يجد هديا فإن عليه هدي، فإن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. ما الفرق بين الإفراط والتفريط؟ الإفراط والتفريط متضادان، الإفراط والتفريط متضادان. فالإفراط اللي هو التقصير والتفريط اللي هو الإهمال. فإذا فبين الطرفين الإفراط والتفريط، الإفراط هو الغلو والزيادة في في في في في في, في الشيء، والتفريط الإهمال. فيقال فلان أفرط في الحب بمعنى زاد، أفرط في حب يعني زاد، وفرط يعني أهمل في حبه. يقول إذا كنت أو أنا كنت أطوف بالكعبة المشرفة فطفت 3 أشواط وانتقض الوضوء وخرجت فتوضأت، هل أبدأ من الشوط الأول أو أكمل الشوط الثالث؟ لا، تبدأ من الشوط الأول، تبدأ من الشوط الأول، لأنه فسد الطواف بانتقاد الوضوء. استيقظت من المنام ووجدت شيئا في ثيابي ولم يتبين لي الوذي من المدي ولم أغتسل، وذي ومذي يعني ما في مني. إذا كان استيقظت من المنام ووجدت شيئا في ثيابي بللا، هو الأصل أن الاحتلام يعتبر حكمه وإن لم يحس الإنسان به إذا وجد منيا، أما في اليقظة لابد أن يخرج بلذة، في اليقظة لابد أن يخرج دفقا بلذة، أما في النوم فلا يشترط أن يحس الإنسان به. لكن ماذا لم يجد منيا وإنما مجد وذي ومذي فقط فإن هذا ينقض الوضوء فقط ولا يجب غسل، ينقض الوضوء ويغسل ما أصعبه طبعا، ويغسل ما لوثه من ملابسه وبدنه ويتوضأ وضوءا ويغسل فرجه. رجل أتى بالعمرة في رمضان وجلس للحج وأتى بعمرة عن والديه في شوال، هل عليه دم؟ نعم، ما دام أنه ليس من حاضر المسجد الحرام فعليه هدي التمتع، عليه هدي التمتع. هل على المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. ما هو الصف الأول حول الكعبة في الجهات الثلاث الأخرى؟ هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. هل ثواب مضاعفة الأجر تشمل جميع مساجد مكة؟ مع الدليل نعم، مكة كلها حرم وكلها يطلق عليها المسجد الحرام. فيقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، طبعا هو المقصود بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، وكذلك لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أيضا دخلوا مكة، فدخول مكة ومن المسجد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يصلي يدخل الحرم ويصلي في حدود الحرم كما معروف، ولما كان في حجة الوداع كان يصلي في منها، وحينما أراد أن يسافر وانتهى من الحج جلس في المحصب وصار يصلي فيه، فلو لم يكن من الحرام ما صلى فيه، كان جاي المسجد الحرام، مع أنه لما كان في الحديبية كان يدخل لأنه كان خارج، فكان يدخل للحدود ويصلي، مما يدل على أن ذلك كله هو المسجد الحرام، من المسجد الحرام. أما ما جاء في الحديث أن أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أو سماه الكعبة، فهذا ما يبدو أنه دليل على انحصار المسجد الحرام مسجد الكعبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فلا شك أن المقصود بالهدي هو أن يكون داخل الحرام لا أن يكون عند الكعبة، ولا أحد يقول أن الهدي لابد أن يذبح عند الكعبة، عند الحجر الأسود والحجر الركن اليماني أو عند جبر إسماعيل، إنما بلوغه الكعبة بأن يبلغ مكة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.